ونحو والضم ونحو زيد ضم واستعنني نحو زيد بن سعيد اللاتين والضم الا الامير بن علمه وفي هذه المساله في هذا المكان الشراع يتعرضون لهذه المساله وذكروا عنها سته شروط وهي عن ابي ابيات عليها فان اردتم ما احببتم احضرتها لكم عن علي رضي الله تعالى عنه هذا الاسناد كهينا الا الاول الا شيخه فهو مصري ومن جملته لطائفه انه عن فيه روايه ثلاثه من التابعين بعضهم عن بعض اعمش منذر محمد الحنفية بعضهم عن بعض عن علي رضي الله تعالى عنه علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال كنت رجلا مزاء فعال نوم فعال نوم فعول في كثرة عن فاعل بديل فيستحق ما له من عمل وفي فعيل قل داء فعيل فعال هذه صيغة مبالغة ويعمل عمل اسم الفاعل فعال مزاء يعني كثير المزاء فأمرت المقداد المقداد ابن الأسود الأسود من يغوث تبناه إنما هو المجاد بن عمرو لكن في الجاهلية تبناه واستعلى به فالمنع الذي ورد في عن التسمية بالتبني على ثم لم يشتهر فمن اشتهر أولا سابقا فبقي على ما هو عارف مثل هذا المجاد بن الأسود والأصل المجاد بن عمرو أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي عن حكمه استحيى علي كما في رواية أخرى قال من أجل فاطمة استحييت لأنه زوج بنتي فيستحي أن يسأل ما يتعلق بالنساء فماذا فما ترك السؤال مباشرة استحيى لكنه أمر صاحبه زميله بذلك ففي سؤال عن ذلك فسأل فاستفاد هذا قال فسأله فسأل مقداد وفي رواية أخرى أيضا في الصحيح فسألت عمارا أو فأمرت مقداد فأمرت عمارا ولا بعد في ذلك وفي رواية فسألته أيضا كما يدل على أنه سأل بنفسه والجمع بين ذلك أنه أمره هذا وذاك فسأل أحدهما أو كلاهما بالتعاقب وأما نسبة السؤال إليه فيفسر بأنه لما كان هو السبب فكأنه سأل بنفسه أو لما كان حاضرا للسؤال وسمع الجواب فكأنه سأل فنزل نفسه منزلة من سأل فقال فيه يعني معنى ذلك أنه كان يقتصد من أجل المذي ظن أنه كالمني يجب الغسل فكلما خرج منه مذي كان يغتسل حتى تشقق أظهر يقول فلما أعياه ذلك سأل عن حكمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني الوجوب وجوب الغسل في المني وأما المذي لا يجب أكثر من الوضوء فيعني فاستفاد بالسؤال بأمر صاحبه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ينبغي لطالب العلم إذا استحيا أو كان سؤالهم أو استحيا منه ولا يستطيع أو خجل من ذلك يأمر صاحبه فيسأل له قال رحمه الله تعالى باب ذكر العلم والفتية في المسجد باب ذكر العلم والفتية في المسجد كأنه يقول إن المسجد لما بني إنما بني لما بني له وهو ذكر الله تعالى صلاة وذكر قراءة القرآن إلى آخره فهل العلم بذلك داخل الممنوع أم لا يقول لا العلم ليس مما يحذر ليس من أمور الدنيوية التي تنعى المساجد رفع الصوت بها ورفع ذكرها في المساجد فالعلم ليس كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في المسجد ويجيب على السؤال ولا يمنع السائل أن يسأل في المسجد وكذلك كثير من الأحاديث وأورد هنا حديثا واحدا مثالا على ذلك قال رحمه الله تعالى باب ذكر العلم والهدى في المسجد وفي السنة المتصلة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرم وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول لم أفقه

أنه هو المسمى في البديع أو في علم البلاغة في الأصول الحكيم. لأن السائل سأل عما يلبس، أما يلبس مهيمن، فأجيب بما لا يلبس غيره يعني. إذ الأصل بحث يسأل عنه كثير، ولو عدد له ما يلبس لطال به، بل كان لا يؤمن أن يتمسك بعض السامعين بمفهومه فيظن اختصاصه بالمحرم. وأيضا فالمقصود ما يحرم لبسه لا ما يحل لبسه، لأنه لا يجب له لباس مخصوص، بل عليه أن يجتنب شيئا مخصوصا. ولذلك حول الجواب إلى ما لا يلبسه لأنه أصفر ولأنه أخي. وهنا كما يقول ختم البخاري رحمه الله تعالى باب قال نور الشيخ ختم البخاري كتاب العلم بباب من أجاب السائل بأكثر ما سأله، إشارة منه إلى أنه بلغ الغاية في الجواب عملا بالنصيحة واعتمادا على النية الصحيحة. وأشار كل ذلك بقليل مترجمة بترجمتي من ترك بعض الإقبال من ترك بعض الاختيار مخافة أن يبصر فهم بعض الناس عنه، إلى أنه ربما صنع ذلك فأتبع الطيب بالطيب بأذرع جياك وأمدع الكتاب رحمه الله تعالى. وأيضا هنا كما سبق لنا كما أشار إلى صاحب الفتح في الأول حينما ختم البخاري رحمه الله تعالى، فكان ذلك آخر شأن هرقل، فكان ذلك آخر شأن هرقل. باب بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي في آخره البخاري إذا تتبعت من أول كتاب إلى آخره عنده ما يسمى براءة الاستهلال، أو يسمونه براءة النقطة. براءة الاستهلال ما يذكره المتكلم أو الشاعر في أول كلامه مما يدل على مقصوده، هذا يسمى براءة مطلع أو براءة مطلع أو براءة الاستهلال. وأما براءة الاختتام ويسمى براءة المقطع، أن يأتي الشاعر أو الناشر ما يعني في آخر كلامه بما يدل على نهاية مقصوده، على نهاية مقصوده. مثلا هناك قال في آخر كتاب بدء الوحي فكان ذلك آخر شأن هرقل وانتهى الكتاب. فلما جاء في كتاب الإيمان قال في آخره ثم استغفر ونزل، يعني هذا نهاية الكتاب، ثم استغفر ونزل انتهى. وخطب جليل بن عبد الله رضي الله عنه ورضاه بغرة نشورة إلى آخره. فلما جاء في كتاب العلم انتهى وقال فليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين، وانقطع الكتاب هنا. وسيأتي في كتاب الوضوء في آخر كتاب حديث براء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول واجعلهما آخر ما تتكلم، وانتهى الكتاب. وهكذا إلى آخر الكتاب، ويعني يختم كتابه بما يدل على براءة الختام أو براءة المقطع. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوضوء. كتاب الوضوء أي هذا باب ما جاء في بيان كتاب الوضوء. يقول المراد بالوضوء هنا الذي بوب له ما المقصود منه ذكر أحكامه وشرائطه وصفاته ومقدمات، هذا هو كالقلام والاستنجاء إلى آخره. والوضوء بالضم هو الفعل، الوضوء بالضم هو الفعل، كل ما جاء على هذا الوزن المفتوح للشيء ويعني والمضمون للفعل الحدث. الوضوء والوضوء والوقود والوضوء والسعود والسعود والوجود والوجود، وهكذا يأتي يعني كل ما كان مفتوحا يكون للشيء، كل ما كان مضموما فيكون للفعل. لكن هذا هو الغالب، وبعض أهل اللغة يطلق أحدهما على الآخر الوضوء والوضوء كلاهما للفعل وللحدث، وكذلك الغيب. وبالغاية الماء الذي وضعوا به على مشهورهما وحكي في كل منهما الأمران، وحكي في كل منهما الوضوء والوضوء في الفعل وكذلك في الماء أيضا أو فيما يتوضأ. وهو مشتق من الوضاءة، وسمي بذلك لماذا؟ لأن المصلي يتنظف به فيصير وضيئا، فيصير وضيئا. قال رحمه الله تعالى بما جاء بالوضوء، وقول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ومرافقكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وعلى أبو عبد الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن غرض الوضوء مرة وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا ثلاثة، ولم يزد على ثلاث. وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزه على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لو ما جاء في الوضوء أي من الأحاديث أي من النصوص التي تدل على مشروعية الوضوء وأحكامه ومقدمات إلى آخره. وقول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ومرافق إلى آخره. إذا قمتم الجمهور يفسرونه إذا أردتم القيام، لأن الموجب هو الحاجة في الوضوء إرادة القيام، وأنتم محدثون وأنتم محدثون بدليل أدلة إلى النصوص الأخرى التي تدل على أن الوضوء لا يجب إلا بالحاجة إذا عند إرادة القيام إلى الصلاة. إذن إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. قال أبو عبد الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم صاحبي يا شباب صاحبي كامل رقم اللوحة لام لام مين 672 كامل. قال إن فرض الوضوء مرة مرة لأن الصلاة اكتفى به بدل عن أنه فرض وزيادة ليس فرضا، وتوضأ أيضا مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ولم يزيد على ثلاثة هذا نهايته، بل جاء الوعيد على من زاد على ذلك. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا هو الوضوء، فمن زاد على هذا فمن زاد على من زم على من زاد عليها، وذلك بما رواه أبو داود وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن رسول الله توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال ومن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. إذن دل على أن الزيادة على الثلاث لا يجوز. وبعض الفقهاء يرى أن من شك أو عنده وسوسة حتى تطمئن النفس وهذا مجاراة أو طاعة للشيطان والوسوسة لا يجوز مثل هذا. يعني إذا كنت تتشكك يعني كما قال بعض قال له أنا أغسل سبع مرات ثم أتشكك يعني هل وصل تطهرت أم لا، فقال أنت ما يجب عليك الرجوع، قال لماذا؟ قال أنا لا تجب عليك الصلاة، قال لماذا؟ المجنون المجنون أخذ يوقف الصلاة سبع مرات تغسله ثم تشكه أنت مجنون. هذا هو الجنون. لا ينبغي لشخص أن يطيع إيه لعل الرجل هذا هو الذي ينتظر. طيب فقلنا إيه فقول من قال من استحسن أو استحب من الفقهاء لقصوره ماذا؟ يعني يقولون إنه إذا زاد بالوسوسة لا بأس يعني اعترف منه، لا بل ينبغي له أن يقف على المحدود. يقصر ثلاثا، المشكلة إن بعض الناس يقصر ثلاثا وليس ثلاثا بل بعضهم ولا واحد، يعني يجعل الماء كذا هكذا هكذا ثم بعض ما وصل إليه يقول توضأت ثلاثا هذا مشكل. أما أن من غسل يده مرة ثم استوعب يعني استوعب فأدار على ذراعي هكذا السنة ثم زاد اثنين ثلاثة وبعد ذلك شكك هذا مجنون ينام في المستشفى ولا فائدة له في الزيادة على هذا. فاستثناء بعض الفقهاء هذا يعتبر من الأصول ولا ينبغي الاعتماد على انقياده. وكره أهل العلم الإسراف فيه. وما هو الإسراف؟ الإسراف في الكمية والكمية، يعني إن الإنسان يأخذ لا يكون أخذه للماء لا يكون سرفا زائدا على الحاجة، ولا يكون تقصيرا أيضا بحيث لا يعتبر الغسل مسحا، أن بعض الناس يقصر العهد، لأن حد الغسل فرق العلماء بين المسح والفرق والغسل، لماذا؟ قالوا التقاطر، فإذا تقاطر فقد حصل الغسل، فإن لم يتقاطر فهو مسح، لا يجوز، إذا فمن زاد على ذلك أكثر من ذلك إسراف يعتبر إسرافا، وكذلك مجاوزة الثلاث لا يستغرق. وكره أهل العلم. ولماذا قال البخاري وكره أهل العلم ولم يرد ذلك حديثا؟ لأنه لا يثبت حديث مرفوع بهذا المعنى، وإن كانت الأدلة قلنا سبق لنا حديث عبد بن شعيب عن أبيه عن جده فمن زاد على الصلاة أو نقص فقد تعدى وظلم هذا بمعناه، لكن يعني هل في وضوء إسراف؟ قال نعم ولو كنت في نهر جاري هذا مرفوعا لا يصح ضعيف، لكن أجمع الفقهاء أو العلماء كرهوا الإسراف. إذن العمدة بالعديد مجموع الأدلة أنه لا يجوز أن يتعدى الإنسان على فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال البخاري رحمه الله تعالى هنا وكره أهل العلم الإسراف فيه، يعني مجمع عليه هذا، وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كره والكراهة كما قلنا في عرض السلف غالبا تطلب على الحرام إلا بدليل. إذا أطلق الكراهة وهذا هو الذي أوقع المغلطة في بعض الناس فتوهموا أنه إذا قيل له هذا مكروه، ربما بعضهم يقول أنا أحبه مكروه ولا أحبه، طيب ماذا تقول له؟ وربما يقول هذا مكروه معلش ما في شيء، المكروه معناه ليس حراما، هذه مغالطة. المكروه في عرف الشرع في كتاب والسنة وكذلك في عرف السلف إنما يطلق على الحرام إلا إذا وجد قرينة تصرفه نعم، أما غير ذلك إذا أطلق الكراهة مثل هذا مثلا يعنون بذلك التحريم. ولذلك الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر منهيات وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه إلى آخره فقال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يعني معنى ذلك الإشراك بالله معلش إنه مكروه، هذا مكروه هو حرام، وعقوق الوالدين مكروه، يعني معلش إن كنت إن أحسنت إلا ما طيب إلا فما في حرج، مثل هذا الفهم هو الخاطئ. ولذلك كما يقول المقيم رحمه الله تعالى إذا قال من هذا الاختلاف الذي جاء للمتأخرين من الأصوليين والفقهاء تقسيم الأحكام الخمسة إلى الأحكام الخمسة منها كراهة ومنها حرام إلى آخره، هذا بهذا توصلوا إلى أنهم إذا صدر من أئمتهم من إمامهم بلفظ الكراهة يحملونه على هذا، وهذا هو المغلطة، غلطة عظيمة، مغلطة عظيمة. الإمام أحمد والإمام الشافعي وغيرهم يقولون أكره هذا، فلما سمعوا هذا قالوا هذا مكروه. ومن هنا يقول ابن القيم رحمه الله دخل على الشافعية الغلط على الشافعية، سئل عن نكاح بنته من الزنا الإمام الشافعي فقال أكرهه، فقالوا مكروه للشافعي، بنته هي من الزنا مكروه إن الآخرين حرام وعنده مكروه، فهذا غلط غلط صريح، بل الشافعي لا يرى جواز ذلك نهائيا سواء كنا كراهة أو كراهة، إنما لم ينص على مثل هذا، وكذلك الإمام أحمد يكثر مثل هذا أكره أو أحب أستحب أستحسن هذه الأشياء، وإنما يعجلون عنها عن الصريح للتحريم لعدم نص صريح قام لديهم في ذلك الوقت، يسألون عن شيء هم يقع في قلبهم أنه ما يجوز، ولكن النص الصريح يصيب ما الآية أو النص الصريح ما وجدوه، ففي تلك الحالة يعبرون ماذا؟ يعبرون وراء واحتياطا بأكره، فدخل الناس في هذا بأنهم يرون جوازه مع انخلاف الأولى وما إلى ذلك، وهذا غلط عليه، وإنما لم ينصه ورعا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكريم، يخشون من هذا من هذا الوعيد، فمع أنهم يعرفون أنه ممنوع لكن النص ما حضر لديه أو ليس نصا إنما استنباطا، ففي مثل هذا يقول أثره. ولذلك البخاري كذلك وكذلك الترمذي وهو الذي يكثر من ذلك باب كراهة لو ما جاءت كراهية كذا لو ما جاءت إلى آخر الكتاب، وكل الناس المتأخرون والشراح يقولون مكروه وهو حرام صريح، فمثل هذا ينبغي التنبه له. إذا وجد بكلام السلف أن إطراب الكراهة يعنى به ماذا؟ يعنى به الحرام التحريم، ولذلك يكون في الحنفية الحنفية كل مكروه، يقول في صحبة المروق كل مكروه في كتاب الحرام كتاب الكراهة فهو حرام، هكذا نص عليه ويكره كذا ويكره نص عليه ويكره إلى آخره، كل مكروه في كتاب الحرام يعلم في أول الكتاب فهو حرام، وإنما لم يطلق عليه لفظ التحريم لعدم النص الصريح ذلك، إنما بعض يكون استنباط وبعض كذا، فلذلك يقول يكره، فينبغي التنبه للمليان. ومثله كلمة ينبغي لا ينبغي لا ينبغي وينبغي، هذه أيضا شديدة صعبة، لا تأتي بنص كتاب الله إلا في المواضع الخطيرة، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فالفقهاء يخففون عنه يقول إذا قال لا ينبغي معناه خلاف الأولى، وهذا غلط، بل الصواب مثل هذا للتشديد والتأكيد. قال وكريع الحلم صلاته أن يجاوز على النبي صلى الله عليه وسلم، قال باب لا تطلب صلاة بغير طهور بغير طهور أو طهور، وقد سبق لنا أن بحثنا أن ما كان على فعول وفعول فالضم للحدث والفتح للآلة أو للشيء، وهنا ايضا نفس الشيء. بعضهم اطلق طهور وطهور على الطهارة وعلى شيء المطهر، وكذلك ايضا على الخلاف السابق. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحمد لله قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبض صلاه بغير صلاه من احدث حتى يتوضا. قال رجل حضرموت ما الحدث يا ابا هريره؟ قال فساء او براط. قال رحمه الله تعالى حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنبلي هو المراويه المعروف من راويه شيخ البخاري رحمه الله تعالى قال اخبرنا عبد الرزاق عبد الرزاق محمد الصنعاني المعروف قال اخبرنا معمر بن راشد ابو عروه الصنعاني بصري الاصل عن همام بن منبه بن كامل الابناوي وانه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا السند من لطائفه ان فيه انه مسلسل باليمنيين بالصنعانيين الا باليمنيين الا شيخ المصلي شيخ المصلي فهو مروزي وقد دخل اليمن لاخذ عن عبد الرزاق وغيره وابو الى ابو رابو رداء يمني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبض صلاه من احدث حتى يتوضا. اولا باب لا تقبض صلاه بغير طهور، هذه الترجمه اخذها من الحديث المرفوع الذي اورده الامام مسلم رحمه الله تعالى، وانما عدل عن ايرادها بسندها لانها ليست على شرطه بل هي على شرط مسلم. فلذلك من عادة البخاري رحمه الله إذا رأى قوة بالحديث وليس مستوفيا بشروطه ماذا يفعل؟ يذكره في الترجمة ليستفاد عنه يصلح للاحتجاج به. وأما شرطه فهو شرط قوي وهذا ليس من شرطه، ولذلك أتى بحديث موصل بشروطه لشرطه وهو حديث أبي هريرة المذكور هذا لأنه معنى لكن نبعه بالترجمة على أن حديث لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة للغرور حديث صحيح أخرجه مسلم لكن ليس على شرط البخاري. قال لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال أبو رجل من حضرموت ما الحدث أبا هريرة؟ قال فساء أو براط. نبه بذلك على الخارج من السبيلين، وإنما فسره أبو هريرة بأخص، يعني ما يخرج من السبيلين كثير، قال بأخص من ذلك تنبيها بالأخص على الأغلب، ولأنهما قد يقعان الفساء والضراب في أثناء الصلاة أكثر من غيرهما. وأما باقي الأحداث المختلف فيها بين العلماء كمس الذكر ولمس المرأة والقي من الأنفل والحجامة، فلعل أبا هريرة رضي الله عنه لا يرى النقض بشيء منها، وهو مذهب طائفة ومذهب من المخالف مذهب. ولذلك سيرة باب من لم يرى وضوء إلا من المخرجين، البخاري لا يرى هذه الأشياء كلها ولا تصح لديه ضعفها ولا يرى إلا ما خرج من السبيلين فقط، هو مذهب طائفة من العلماء. والظاهر أن أبا هريرة هذا مذهبه يقول كما يقول حافظ بن حجر ولعله مذهبه، فلذلك نتبعه لأن تساور أو ضرار ما يخرج من السبيل، فدل على أنه لا يرى غير ذلك. ويمكن أن يكون أيضا، وقيل إن أبا هريرة تصرف في الجواب على ما ذكر لعلمه أن السائل كان يعلم ما عدا ذلك، وفي بعد واستدل بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريا أم اضطراريا، وعلى أن الوضوء لا يجب لكل صلاة. المهم من مثلا قلنا في مسائل التي سبق البحث عنها مسألة من واجب الصلاة طهارة البدن والثوب، فيعني عند جد العلماء عند العلماء كلهم عامة. ثم لو علم الإنسان بنجاسة ثوبه في الصلاة ماذا يفعل؟ يرميه على القول الراجح ويستمر على صلاته، وإن كان بعد الصلاة لا إعادة عليه، وبعض أهل العلم يعيد وبعض في الوقت الآخر. أما الحدث فليس هناك أحد مخالف من العلماء لأنه واغتفل، وذلك توضأ صلى الإنسان ثم في أثناء الصلاة تبين أنه لم يتوضأ بطل الصلاة، ما في خلاف. بعد الصلاة تبين له أنه غير متوضي، وجب عليه إعادة تلك الصلاة بعد الوضوء، وهكذا هذا مجمع عليه. لماذا؟ لهذا الحديث لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، فإذا لم تقبل معناه هي باطلة ليس لها أثر. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الوضوء والغر المعجلون. والغر المعجلون من آثار الوضوء. قال: باب فضل الوضوء والغر المعجلون من آثار الوضوء. لم يذكر فضل الوضوء إلا ما يدل على غر المعجلين، هذا هو يعني، لأنه إذا كانت الأمة تدعى يوم القيامة غر المعجلين فهذا من فضل الوضوء، استدل بهذا على هذا، وإلا فالحديث ليس مما أورده هنا شيء يدل على فضل الوضوء صريحا. وقد أورد مسلم غيره الأحاديث ليس تدل على فضل الوضوء، إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج منه إلى آخر الحديث، هذا ليس على شرطه، ولذلك أعرض عنه وأتى بما يدل بالترجمة على أن هناك آثار أو أحاديث تدل على فضل الوضوء، ومعنى ذلك أنها ليست على شرطه. لكن فما كان الأمر فضل الوضوء يحصل بحديث الذي أورده، لأنه إذا كانت تدعى الأمة الإسلامية بيوم القيامة من أو تعرف بأثر من التحجيل من الغرة والتحجيل، هذا فضل الوضوء. قال: والغر المحجلون، والغر المحجلون من آثار الوضوء، هذا مرفوع وفي بعد النصف: والغر المحجلين من آثار الوضوء، وباب الغر المحجلين من آثار الوضوء. وأما الرفع والغر المحجلون من آثار الوضوء فمبتدأ خبره مقدر، وهو لهم فضلون، أو لهم والغر المحجلون الخبر من آثار الوضوء الجار والمجرور، هكذا قدروه. قال: والغر المحجلون. الغرة أصله أصل غرة لمعة بيضاء تكون في وجه في جبهة الفرس، هذا هو أصل استعماله، ثم استعمل في الجمال والشهرة وفيه الذكر فاستعمل ذلك. والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. المعجلون اسم مفعول من التعجيل، وهو بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم الفرس. هذا يستحسن عند الناس أن الفرس إذا كان محجلا، وذلك أن تكون ثلاث قوائم بياض فيها بياض والرابع ليس فيها، هذا يستحسن اختار عندهم، فلذلك شبه المتوضئون بهذا. وأصله من الحجل بكثر الحي وهو الخلقان، والمراد بهنا أيضا النور. وبعضهم استدل بهذا الحديث أو بما ورد من هذا النص على أن الوضوء من خصوصيات هذه الأمة، والصحيح لا، إنما الخصوصية على الغرة والتحجيل، وأما الوضوء فلا. فقد ثبت في الصحيح أن سارة زوجة إبراهيم عليه السلام لما طلب منه ذلك الجبار إياها وذهبت عنده وأراد منها أن ينال أن يصيب منها توضأت، فدعت الله سبحانه وتعالى أن يقيا أن يحفظها من شره فقنط إلى آخر القصة، فدل على أن الوضوء كان في عهد في ملة إبراهيم وغيره. وكذلك أيضا جريج الذي كان امتحن أو ابتلي بتلك المميتة الزانية، كانت أمه دعته فقالت لما دعته كان يصلي اللهم صلاتي وأمي، ثم دعته قال اللهم صلاتي وأمي إلى آخره، فقالت له لا تنس اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المميتة الزانية. فهناك امرأة زانية جاءت ومكنت يعني مكنت راعيا كان حوله فحملت منه، ثم لما قيل لها من اين هذا قال من جريج اللهم استغفر دعوة امه، فانزلوه وهدموا صومعته وضربوه بالفرس الى اخره، وقال ماذا تريدون؟ قال انت الزاني تشرب في الناس كذا وكذا وتغش الناس وتغر الناس وتنزل بالمرأة. قال اينك؟ هذا هو الذي لك وهذه المرأة تقول هو لك. فقال دعوني أتوضأ، فتوضأ وصلى وقال يا بابوس، هذا اسمك الصغير من أبوك؟ قال أبي الراعي. هذا صبي تكلم في المهد له، هذا في صحيح البخاري فهذا الوضوء معنى ذلك ان الوضوء مشروع في الامم السابقة، انما الميزات التي امتازت بها هذه الامة هو الغرة والتحجيل ليست لغيرهم. هذا هو الصحيح. قال رحمه الله تعالى بالسند المفرد حدثنا يحيى بن مفرق قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن معين بن مجمر انه قال رديت مع ابي هريره رضي الله تعالى عنه على ظهر المسجد فتوضا فقال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامه غرة محجلين من اثار الوضوء، فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. قال حدثنا يحيى بن مكير تقدم لنا تقريبا انه في نهايه السنه السادس في صحيح البخاري كتاب بدء الوحي اورده له هو الثاني يحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله ابن بكير منصوب الى الكلمه، وهو احفظ من روى الحديث عن البيت بن سعد، وانما اتكلم فيه في مالي. قال ماذا؟ قال حدثنا الليث والليث بن سعد مع ابن مصر عن خالد بن يزيد، خالد هو بن يزيد. قال ماذا؟ خالد بن يزيد الاسكندراني احد فقهاء الثقات، هو روايه عن سعيد بن ابي هلال من باب روايه الاخر قريب هو عن سعيد بن ابي هلال المصري ايضا عن نعيم بن مجمر، نعيم بن عبد الله المجمر المجمر، يعني كان ابوه يبخر المسجد النبوي يعني بعمر رضي الله تعالى عنه، ثم انتقل ذلك الى ولده فكلاهما يقال له المجمر او المجمر. قال رقيت مع ابي هريره اي صعدت مع ابي هريره رقيت بكسر الراء، رقي يرقى كفني يصنع، يعني الناس يقول رقيت، لا هذا الا على لغه طي او بني عامر الذين يقلبون الكسر وكل ما جاء من باب فعيله كرضية وفنية وبقية، هذه كلها جعلنا فيها بقى رضا صنع، فعلى هذه اللغة يمكن. أما على لغة الفصحى فلا، رقيت مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على ظهر المسجد فتوضأ، فهذا دليل على جواز الوضوء على ظهر المسجد. قال فقال إني سمعت رسول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، من آثار الوضوء. من هنا أخذ الذي ذكرناه أن الوضوء من خصوصيات هذه الأمة بقوله في الحديث من آثار الوضوء، لا قلنا إنما يدعون يوم القيامة غرا على كون غرا جمع أغر، محجلين غرا عن بياض أي نور في وجوههم، وكذلك نور في أيديهم وأرجلهم، هذا هو الخصوصية، ليست لغير سيما ليست لغيركم إن شاء الله جل وعلا، سيما ليست لغيركم، هذه السيما خاصة للأمة المحمدية، وأما الوضوء فلا. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، وهذا بعض الادعاء بأنه مدرج من كلام أبي هريرة، والظاهر أنه مرفوع و يعني لا يضر ذلك، وقد ثبت في حديث آخر أيضا ولا يستبعد أن يكون مرفوعا. ثم إن يقول في صاحب الفتي ثم إن ظاهره أنه بقية الحديث، لكن رواه أحمد من طريق فليح عن معين، وفي آخره قال معين لا أدري قول من استطاع إلى آخر من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة، ولم أرى هذه الجملة في رواية أحمد في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة هم عشرة، ولا من رواه عن أبي هريرة غير رواية معين، هذه والله أعلم. المهم يعني لا يضر ذلك. واختلف العلماء في قدر المستحب من التطويل في التعجيل، فقيل الى المنجل والركبة، بعضهم فسره بهذا. ثبت عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه رواية وعي، وعن ابن عمر من فعل اخرجه ابن ابي شيبة وابو عبيد باسناد حسن، وقيل المستحب في هذا الى نفس العضو الوسطى، وقيل لا فوق ذلك، وقالوا ابن بطال صاحب سنة المالكية لا تستحب الزيادة على الكعب والمرفق، اللهم استعان، بقوله صلى الله عليه وسلم من زاد على هذا فقد اساء وظلم، وكلامه معترض بوجه، وروايته مسلم صريحة بالاستحباب فلا تعرض بالاحتمال، فلا تعارض بالاحتمال، وأما دعواهم اتفاق العلماء على خلاف مذهب أبي هريرة بذلك فهي مردودة لما نقلناه عنه يعني، وقد صرح عن استحبابه جماعة من السلف وأكثر الشافعية والحنفية، وأما تأويلهم لإطالة المطلوبة بالمداومة على الوضوء هذا هكذا فسروه، فمعترض بأن الراوي أدرى بمعنى ما روى كيف، وقد صرح برفعه إلى الشارع صلى الله عليه وسلم وماذا، وفي الحديث معنا ما ترجمه من فضل الوضوء، لأن الفضل الحاصل بالغرة والتعجيل من أثر زيادة على الوجه، فكيف الظن بالواجب؟ وقد ورد فيه حديث صحيحة صريحة أخرجها مسلم وغيره، وفيه جواز الوضوء على ظهر المسجد، لكن إذا لم يحصل منه أذى للمسجد أو لمن فيه وراء. والحاصل أن غرة التعجيل الصواب الزيادة، لكن الزيادة ابن عمر وأبو هريرة صح عنهما أنه إلى المنكب وإلى الركبة. فالمهم وبعضهم قال إلى نصف الساعد وإلى نصف الساعد، وهذه الخلافات دي ما تظهر، إنما المالكية الذين اتصلوه قالوا معنى هذا الحديث إطالة الغرة المجاومة على الوضوء دائما، وليس المراد. قالوا أما الزيادة على الكعبين وكذا على المرفقين هذا ظلم يدخل في حديثه، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، وهذا يعني مخالف للنص الصريح. فإذا لا نعتمد على في هذا القول، بل نقول إن الإطالة غرة والتعجيل من مستحبات الوضوء. قال رحمه الله تعالى أيضا: باب لا يتوضأ ولا يتوضأ من الشك حتى يستيقظ. هذه مسألة مهمة، وهو أن بعض الناس عنده وسوسة يكثر عليه الوسوسة، فما المخرج من ذلك؟ التمسك باليقين حتى يستيقظ، يعني معناه أنه لا يتوضأ من الشك حتى يستيقظ. ما دام أنت تتوضأ تدخلت الحمام وتوضأت وتتذكر ذلك، ثم بعد أن دخلت المسجد ودخلت في الصلاة جاءك الشيطان ولبس عليك على حاجية الشيخ في العقيد، فلا تقل إلا بيقين، وذلك أن تجد علامة المطمئنة تطمئن نفسك إليها بأن تجد ريحا أو يعني ما إلى ذلك ما يدلك على اليقين. لماذا؟ لأن هذه قاعدة مهمة من القواعد، من القواعد الخمس التي اختصر بعض المحققين المسائل الفرعية كلها إلى خمس قواعد، وهي قد حرر المسائل الفقهية بعض المدققين في الروية، أي في مسائل تكون حاوية لكل فروع، يعني الأنواع لكل أنواع الفروع طاوية بشك اليقين لا يزال، هذه واحدة، وإن كل ضرر مزال هذه الثانية، وبالمشاهد يجلب التيسير ثالثة، وإنه للعادة المصير الرابعة، وكذا الأمور في المقاصد ترى هذه الخامسة. وبعضهم رآه أمرين فقط جلب المصالح ودفع ما فسد، وذا هو الأخطر والأولى، فأم في رجة النصوص تلقى ما تأم. يعني بعضهم جعلها خمسة وهذا حلها، وبعضهم قال أخطر من ذلك وأولى أمران فقط. كل المسائل الفرعية الفقه كله فقه الإسلام ينحصر في أمرين فقط: جلب المصالح ودفع المفاسد، هذا أولى. إذا قلت نصوصي بمجة نصوص عن الكتاب والسنة لا تخرج عن حال، إما يكون لجلب المنافع وإما يكون لدفع المضار. فمن هنا كل ما له وسيلة، كل ما كان وسيلة إلى المصالح هو مطلوب، وكل ما كان وسيلة إلى المفاسد فهو محظور أو ممنوع، وهكذا. بهذا اختصر بعض أهل هذا بصحبة المرضية، سيجينا إن شاء الله قبيل باب الاستعانة. قال باب لا يتوضأ من الشرك حتى يستيقظ. وفي السنة المتصلة قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد المسيب عن عباد بن تميم عن أنه عن عباد بن تميم عن عباد بن تميم وعن عباد بن تميم عن عمه أنه شفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل، أو قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال: أولا السند حدثنا علي هو ابن المديح شيخ المصنف الإمام المعروف. قال: حدثنا سفيان بن عيين قال: حدثنا الزهري محمد بن مسلم. إذا جاء سفيان وبعده الزهري فهو ابن عيين، لأن الثورية مع لقية الزهرية، وقال أنه حدث منه حديثين واحدة. عن سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب أبو محمد المخزومي الإمام المعروف عن مقال السبع مسيب، وهذه قلنا نبهناكم كل مسيب. وعن عباد بن تميم هذا معروف، بعض النساخ يعجب هذا الواو عاطف هذا وهذا لا خطأ، والصواب وعن عباد بن تميم هو معطوف على قوله عن سعيد الزهري يروي عن سعيد المسيب وعن عباد بن تميم، وثم كلاهما عن عمه، وهذا هو احتمال. ويحتمل ان تكون رواية سعيد عن غير عباس عم عباس. قال وعن عباد بن تميم هو معصوم على قولي عن سعيد المسيب وسقطت الواو من رواية كريمة غلطا. ومن الغريب رواية كريمة هي التي ايوه رواية ابي ذر الحلوي هي التي اعتمد عليها صاحب الفتح. الفتح فتح الباء هذا يمشي على رواية ابي ذر الحلوي. وكريمة بنت احمد المروزية هذه ايضا يعني من الرواة الذين لهم نسخة صحيح البخاري. فرواية البخاري ولذلك كل المصور التي تركب مع فتح الباري هي مخالفة له لأن تأتي رواية غيرها. فإذا دخلت في الشرح يقول قوله كذا وليس هناك في المتن قول لأنهم ركبوا عليه مثلا لن يشرحه وهو يأتي به بالشرح نبي عليه. لكن أساسا هو معتمد على رواية أبي ذر ويقال أن النسخة الأخيرة بعضهم ركبنا والله أعلم بصحة ذلك. المهم أنهم بعضهم ادعى بأنه وجد رواية أبي ذر هذه وجعلها مع فتح الباري والله أعلم. قال ماذا وعن عباد بن سليم عن عمه عن عم عباد وعبد الله بن زيد. ثم هنا صاحب الفتح يقول عن عمه يحتمل ان يكون يرجع الى الاثنين الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن سليم كلاهما عن عمه اي عم عباد يعني سعيد رواه عن عبد الله بن زيد ويحتمل ان يكون هذا عن عمه قاصر على الثاني فقط. وعن عباد بن تميم الزهري عن عباد بن تميم عن عمه اي عن عم عباد بدليل انه جاءت رواية سعيد في رواية احمد غيره عن طريق ابي سعيد الخدري. فيقول صاحب الفتح احتمال ان يكون كذلك والمهم انه يعني الظاهر هو الاول وهو يقول هنا ثم ان شيخ سعيد يحتمل ان يكون عم عباد كانه قال كلاهما عن عمه عم السعد وعباد والسعد ويحتمل ان يكون محبوبا من مراسل المسيب. وعلى الاول جرى صاحب الاطراف يعني جعله من اثنين. ويؤيد الثانيه روايه معمر بهذا الحديث عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي سعيد الخدري اخرجه ماجه ورواه ثقات لكن سئل احمد عنه فقال انه منكر. اذا الامام احمد رد الروايه. اذا نرجع الى ذلك نقول ايش عن عمه يعني كلاهما عن عمه هذا هو الاول كلاهما اي سعيد المسيب وعباد بن تميم عن عم عباد وهو عبد الله بن زيد بن عاصم عمه. قال ماذا انه شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل شكا الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت روايه تدل على انه شكا هو الشاكي سألت النبي صلى الله عليه وسلم كذا اذا عبد الله بن زيد هو الشاكي ويحتمل ان يكون غيره وقد حضر السؤال. ولذلك روي انه شكي في روايه سيدنا البخاري انه شكي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخير اليه الصلاه انه يجيب شخص صلاه شكي. وعلى هذا فالشاكي هو عبد الله بن زيد. واما شكى الرجل الذي يخير اليه من هو الرجل هو عبد الله بن زيد واحتمال ان يكون غيره انه يجيب الشهادة الصلاة يعني يأتي الشيطان فيلبس عليه ويثبت له انه احدث يقول له كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفتل اي لا يطاوع الشيطان بهذا لا ينفتل او قال شك من الراوي او اذا كان الشك من الراوي لابد ان يكون بعد هذا وقد قال وان لم تكتب احيانا تكتب وكثيرا ما تكتب فلا بد من قراءتها. فنقول او قال لا ينصرف لا ينفجر او لا ينصرف لا نافية ويكون الفعل مرفوعا والنفي هنا معناه النفي. ايحتمل ان تكون ناهية فيقول لا ينفتل او لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. كأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بهذا على التيقن يعني حتى يحصل لديه يقين انه احدث. فلو قيل له حلف لحلف عليه او لحلف على ضده هذا هو اليقين. لو قدرت انك لو سألك سألك تحلف على هذا تحلف اذا هذا هو اليقين. واما تقول لا لا ما احلف على هذا هذا ايه وسوسات الشيطان قدي لا تلتفت اليه حتى تجد تسمع صوتا حتى تجد. والمعنى من ذلك سيقول لماذا لانه ربما يكون الشخص اصلا لا يسمع شيئا حتى الضرطة ما يسمع او يكون يعني لا شم له ولو خرج كثير من الريح ما يشمه ولا يعني ذلك بل المقصود من ذلك ما هو اليقين حتى تتيقن انك احدثت وقدر العلماء بذلك عليه حتى يحلف عليه لو حلف لحلف عليه فهذا يكون ايه هذا يكون لانه يقين فماذا حتى يسمع صوتا او يجد ريحا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله مكتنا بأسمائنا وصارنا بوتنا وعيتنا بأدواركنا جاسرنا على من ظلمنا اشترنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل في ديننا سرعنا ولا أمرنا فلا وغاية